해라. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، تناولنا في حلقات سابقة ماهية الحج والكيفية التي يتم بها والمواقيت المكانية للإحرام وملابس الإحرام ومحظورات الإحرام والمباحات التي تباح للمحرم والتلبية وفضلها، ونواصل اليوم جانبا آخر من مناسك الحج. فإذا ما وصلت أخي الحاج بفضل الله تعالى إلى مكة المكرمة، وبعد اطمئنانك على متاعك وحاجاتك في المكان الذي ستقيم فيه بالأسلوب الذي ترضاه، فاغتسل إن استطعت أو توضأ، ثم توجه إلى البيت الحرام وادخل برجلك اليمنى لتطوف العمرة إن نويتها، أو تطوف طواف القدوم إن كنت نويت الحج، وكبر وهلل عند رؤية الكعبة المشرفة وقل: الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، وادعو الله بما يفتح به عليك، فالدعاء مقبول هنا بإذن الله تعالى. أخي الحاج، ويستحب أن تدخل البيت الحرام من باب السلام إن أمكن ذلك، وأن تدعو بالمستور الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقصد إلى مكان الطواف لتبدأ طواف العمرة إن كنت نويت العمرة وأنت متطهر، وتقبل الكعبة المشرفة تجاه الحجر الأسود بحيث يكون إلى يمينك لتمر أمامه بكل بدنك، واجعل وجهك وصدرك نحوه تماما، وارفع يديك لاستقباله كما تفعل في الصلاة ناويا الطواف، مكبرا مهللا معلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قائلا: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدر إلى يمينك واجعل الكعبة على يسارك لتكون إلى جهة قلبك، مبتدئا من قبالة الحجر الأسود، وسر في المكان متجها أمامك مع السائرين حول الكعبة وحجر إسماعيل إلى أن تعود إلى المكان الذي بدأت منه أمام الحجر الأسود لتستقبله ثانيا كما استقبلته من قبل، رافعا يديك مكبرا مهللا معلنا الشهادة، مبتدئا بهذا شوطك الثاني، وهكذا. وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى ثم تتم الأشواط السبعة. والرمل هو الإسراع مع عدم الإخلال بالهيئة مقرونا بهز الكتفين مما يتبين منه القوة في الحركة. ويستحب في هذا الطواف الاطباع، والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر. وعند الانتهاء من الأشواط السبعة للطواف صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك، أو صليهما في أي مكان من المسجد، ثم توجه إلى ماء زمزم واشربه متضلعا، وادعو ربك: اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة.